فلا يتعنف عليه ما دخلش ولا مليون ليه انتم كتير. لكن العلماء يقولون الفرع تابع للاصل، الفرع تابع للاصل. جل ايه برضه في المشايخ؟ لو ان واحد عنده 80 شهر مثلا، التمانين معجة بينك بدأوا عنده من شهر 8 زي ما احنا بنقول، جم على شهر 8 السنة اللي جايه بقوا 160 فيها ايه؟ فيهم ليه؟ 160 من 40 ل 120 شهر يخرج هو على الكلام على 160 في شهرين، لأن الفرع تابع للأصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بدعة المصدق اللي بيجمع الزكاة ما كانش بقى بيستفصل يقول دي كنت امتى، يقول ما تجيبش امتى، بيمر عليها سنة ولا ما مرش عليها سنة، لأن الفرع تابع للأصل. فهم لو حسبناها بمقتضى الأصل يبقى عنده 80، ال 80 في الحد من 40 ل 120 عليه شرح، فالدفع ال 120 لحد فين؟ يبقى فيهم شاتين زي ما هيأتي بيان. يبقى هنا تحول من شهر واحدة اللي هي على الأصل إلى شهرين، لأن الفرع زود النصاب عن الحد الموقوف عند الشهر الواحد. وأيضا الذين يقولون بوجود زكاة العسل سيأتي تفصيل القول فيها، يقولون أيضا لا يشترط فيه الحول وإنما يرتبط بالخفاء. يقف حتى اينا تطلع عليها، يقف حتى اينا يطلع عليها لهكذا. لكن في زكاة العسل خلاف سيأتي بيانه ان شاء الله تبارك وتعالى. ويعني نقول الكلام عن هذه الناس وقلنا تصيبة او الزكاة موضوع حديثنا في اللقاء المسجد ان شاء الله. حديث صلى الله عليه وآله وسلم في الزكاة اكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها. فالزكاة وقت تجب فيه وقدر لا تخرج إلا ببلوغه، أو نصاب لا تخرج الزكاة إلا ببلوغه، وقدر معين لهذه الزكاة لا تبرأ ذمة المكلف إلا حيث أخرجه، ومن تجب لهم الزكاة كما بينه ربنا سبحانه في كتابه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين. وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأن بعض الذين صنفوا في الزكاة انقسموا إلى فريقين، طريق توسع بحجة مصلحة الفقراء فأوجب الزكاة في كل شيء، وطريق ضيق بحجة أن الأصل في أموال الناس الحرمة من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي غيرها إنما أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقال الأصل في أموال الناس الحرمة، فبالتالي لا نخرج الزكاة ولا نفرض الزكاة على أحد إلا في الأشياء التي أخرج منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقابلهم كما قلت طريق آخر، قالوا مصلحة المسكين والفقير تستدعي أن نوجب في كل الأموال زكاة حتى نسد حاجة هؤلاء الفقراء. وكلا الأمرين غنيم، والأصل القصد وخير الأمور أواسطها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما نبينه إن شاء الله في هذا الباب وغيره. قال وجعله الله سبحانه وتعالى قدرة للمال ولصاحبه، كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كما أنها قدرة للمال لأنه لا يخفى عليكم ما تفعله العين وما يورثه الحسد من ضرر في المال وشخصه أو صاحبه. فلو أن الفقراء لم يعطوا من الزكاة ما يسد حاجاتهم لنظروا إلى الأغنياء ولما في أيديهم، فأراد الشارع أن يقطع عليهم هذا السبيل لينمي أموال الأغنياء ويزكي أفئدة منهم وأفئدة المحتاجين أيضا بعد أن يسد حاجاتهم، والزكاة مصالح شرعية كثيرة ليس هذا وقت بيانها. قال وقيد النعمة بها على الأغنياء فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته بل يحفظه عليه وينميه له. نعم، المال يدور بين النعمة والنقمة والمنحة والمحنة، فمن أدى حق الله عز وجل فيه فهو في حقه نعمة، ومن كتم حق الله عز وجل فهو عليه نقمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم المال الصالح للمرء الصالح. ولما ذكر أصناف الناس إن الدنيا لأربعة نفر انتهى الحديث في إسناده وقال إلا أنه ذكر أعلى المراتب من رجل آتاه الله عز وجل علما ومالا، يعني جمع بين خير الدنيا والآخرة، عنده علم وعنده مال، فأدى حق هذا المال بمقتضى العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه، فهذا بأعلى المراتب. واحد أعطاه الله عز وجل مال لكن ما أعطاه الله تعالى العلم، فهو يقول أعمل به أو أعمل فيه كمثل عمل فلان فهنا في الأجر سواء. فالحاصل أن المال إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمة، يكون نعمة إذا أدي فيه حق الله عز وجل وإلا صار على صاحبه نقمة. فالله عز وجل ابتلى بهذا المال الأغنياء لينظر هل يقوم بحق الفقراء فيه؟ هل يوفي بحق الله عز وجل فيه أم ماذا؟ فمن فعل ذلك نماه الله تعالى له بعدما يحفظه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل يقبلها بيمين وينميها له كما يربي أحدكم سلوه حتى يصير مثل الجبل. يعني شيء صغير يتصدق به المرء عن طيب نفس منه فيقبله الله عز وجل بيمين ثم يربيه أي ينميه ويزيده يصاحبه كما يتعاهد الواحد منا الفرس الصغير شيئا فشيئا حتى يصير فصيلا كبيرا. قال ويدفع عنه بها الآفات ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له، هذا في الدنيا وفي الآخرة كذلك. يأتي المرء يوم القيامة تحت ظل صدقته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس يشكون من حرارة الشمس ودنوها من الرؤوس وهو واقف في ظل صدقته في يوم كان مقداره ألف سنة أو أكثر. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم جعلها في أربعة أصناف من المال وهي أكثر الأموال دوران بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية. أحدها الزروع والثمار، الثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الثالث الجوهران اللذان بهما قيام العالم وهما الذهب والفضة، الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها. لو نظرنا في هذه العناصر الأربعة التي خصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب الزكاة فيها، نجد أن الحاجة عامة إليها. الناس يحتاجون إلى الزروع والثمار ليأكلوا ويقيموا حياتهم بمقتضاها، ويحتاجون إلى الأموال لتبادل المنافع بينهم، ويحتاجون كذلك إلى الماشية لما عسى أن تسد حاجتهم ولا يحتاجون معها إلى الفقراء. وأموال التجارة تنمو وتزيد، فكانت هذه الزكاة بمثابة الضريبة أو شكر النعمة التي أولاها الله عز وجل لأصحاب هذه الأموال. ثم إنها من الناحية الأخرى تسد حاجة الفقراء في جميع الجوانب، لأن الأبناء في بعض الأوقات مثلا عندما نتكلم على زكاة الفطر تجد المعترض يقول إن المال أصلح للفقير، تعطيه المال يشتري حبوب وحر، يشتري ملابس وحر، يشتري طعام وحر، لكن لو أعطيته حدا فقد يتكاثر الحد عنده مما يضطره إلى بيع هذا الحد مرة ثانية. لكن هذه النظرة نظرة قاصرة، لأنها تنظر إلى الصدقة على أنها صدقة الفطر فقط. إنما الشارع عندما فرض الصدقة وعندما أوجب للفقراء حقا في أموال الأغنياء لم يستفد باب واحد، وإنما سد لهم جميع الأبواب ووفر لهم جميع الحاجات. ففي زكاة ناس توفر لهم الأموال، وفي زكاة حبوب وزروع توفر لهم الحبوب والزروع والثمار، وفي زكاة ناشية لأن منا ليس أقل من أصحاب أو من الناس الناشية اللي كانوا لما كانوا يمكن الآن واحد عنده غنم يخرج غنم، هذه الغنم أو بعض الغنيمات التي يعطاها الفقير قد تتكاثر عنده، ويدارك الله عز وجل له فيها تواصل مثل الغني في ملكه الأغنام. فكان الشارع لما نظر لمصلحة الفقير نظر لها من كل الجوانب ليوفر لجميع الأبواب التي تحتد له ماء وجهه وتضمن له عزته وكرامته. لكن عندما يقصر الناس باب من الأبواب يأتي الخلل هنا، يفكرون في زكاة المال يقولوا بعد كده ان الفقير محتاج مال، محتاج مال ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى كتب له الحق المالي بالقدر المفروض في الاموال اللي هو 2.5% هيكفيها يكفيه ويسد حقه. فلو ان الناس اعطوا الفقراء حقوقهم في المال مش هيحتاجوا مال، في الزروع والثمار مش هيحتاجوا زروع وثمار، في الماشية والاغنام مش محتاجه ماشيه واغنام، وبالتالي بنسد حتى الفقير في كل الجوانب، وما نعلقش المساله على مصلحه وهي مصلحه ظنيه بل وهميه لا اصل لها في دين الله عز وجل. قال ثم انه اوجبها مره كل عام وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا اعدل ما يكون اذ وجودها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال، فوجودها في العمر مرة مما يضر بالمكاتين، فلم يكن أعدل من وجودها كل عام مرة، لأن هذه مسألة زي ما قلنا قبل ذلك تضمن للغني حقه، واحد فضل عنده مال زيادة عن حد سنة كاملة يبقى ده محتاجه ولا مش محتاجه؟ أكيد مش محتاجه، أن اللي بقى عنده مال لمدة سنة كاملة لم يحتج إليه ولم تمتد إليه يده يبقى خير عن حد، عندما يخرج يخرج بخير نفسه. لكن لما آتي إلى الرجل وآخذ من قوته الضروري هيخرج بخير نفسه ولا هيخرج بخلاف ذلك؟ مش هيخرج بخلاف ذلك، يبقى أقل كل سنة عشان يضمن له الغنى اللي يدفعه الى الايه؟ العطاء. وده اللي الناس هتخلى يحدده بقوله لا صدقة الا عن ظهر غنى، لان لما يكون غني هيعطي بصير نفسه، اما لما يكون فقير يحتاج يقول لك ايه؟ اللي يحتاج البيت يحرم على الباب، يبقى حتى لو خرج هيبقى مخرج ونفسه شحيحة وظالمة بهذا الايه؟ بهذا المال. اما الزروع والثمار فلانها رزق يسوقه الله عز وجل الى العبد على سفرات متباعدة فلا تنفع فيه العهد او لا ينفع فيه التوفيق بالسنة، لان ممكن لو انا اخرج في شهر ثلاثة من كل سنة ممكن شهر ثلاثة ده ما يكون شيء لكن الحصاد بالمرة يبقى ما يخرجش، عشان كده عرضتها بايه بيوم حصاده. فلكن انه كاوس بين مقادير الواجب بحسب سعي ارباب الاموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته. كلما تعب الانسان في جمع مال وكلما بذل من الجهد والوقت والفكر كلما كان المقدار الواجب عليه الزكاه اقل من الشيء الذي يؤتاه بدون جهد وسعي منه. يعني حاجه ربنا سبحانه وتعالى رزقه به بدون اي سعي منه، بيسحب في الارض لقى ركاز اي دس من دس الجاهلين، تعبت حاجه ما تعيش. عشان كده كان اعلى نصاب في الزكاه هو نصاب الركاز اللي هو كان الخمس، لان العبد ملوش فيه اي تعب غير اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بعتهوله بدون تعبينه. عشان كده كان مقدار الزكاه فيه اكبر حاجه. بعد كده نيجي لايه؟ للفرع اللي بيطلب بدون تعب برضه من الانسان خاصة في اهم عناصر نمو الزرع وهو الماء. اذا كان الماء بيجي بالراحة يبقى فيه العيش. فالزرع بتعب وبجهد وسعي يبقى ايه؟ نص العيش. الماء ما ينمو غالبا الا بجزء اكبر. الجهد يحتاج الى وقت ويحتاج الى فكر ونحو ذلك، عشان كده بقى ايه؟ بقى ربع العيش. فده كله من حكمة الشارع في مراعاة جهد الإنسان وحاجة الفقراء أيضا من الناحية الأولى من الناحية الأخرى. قال فأوجب الخمس فيما صادف الإنسان مجموعا محصلا من الأموال وهو الركاز ولم يعتبر له حولا، بل أوجب فيه الخمس متى وصل به. وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح وغيرها. الحديث في هذا ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: فيما سقت الانهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العيون او كان عثريا العشر. يعني الذي يمتد جذوره في الارض فيشرب بدون سعي من الانسان. وفيما سقي بالنصف نصف العشر. واوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال، بالضرب في الارض تاره وبالاداره تاره وبالتربص تاره، ولا ريب ان كلفه هذا اعظم من كلفه الزرع والثمار. وايضا فان نمو الزرع والثمار اظهر واكثر من نمو التجاره، فكان واجبها اكثر من واجب التجاره، وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والانهار اكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح، وظهوره فيما وجد محصلا مجموعا كالكنز اكثر واظهر من الجميع. ثم انه صلى الله عليه وسلم لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وان قل جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة، المواساة فيما لا تزحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين. فجعل للورق الفضة 200 درهم وهو ما يقدر في هذه الأيام ب 595 جرام من الفضة النقية، 595 جرام من الفضة النقية ذا نصاب الفضة. فمن ملك هذا النصاب أو زاد عنه وجد عليه ربع العشر، فإذا قل عن ذلك فلا زكاة عليه. وللذهب 20 مثقالا، العشرين مثقالا تقدر ب86 جرام من الذهب عيار 24 باعتبار ان انقى انواع الذهب في هذه الايام، ثم لا يعادل ذلك من الاصناف الاخرى. وللحدود والثمار خمسة أوسق، والوسط كما قلنا من قبل 60 صاعا، والصاع 4 أنداد. ومحصل ذلك من القمح الجيد حوالي 650 كيلو جرام من القمح الجيد او ما يعادلها من الزروع الاخرى، او بالكيلو حوالي 50 كيلو مصري، لان الوسط يمثل 10 كيلات مصري، يبقى 5 أوسق بخمسين كيلو. شوف الخمسين كيلو دول كم مرتين؟ 4.25 تقريبا، لكن هو عملهم اما بالكيلو واما بالكيلو كما سمعت. قال: وهي 5 أحمال من احمال ابل العرب، طبعا الحديث مقدر عندنا او معروفه بالنسبه لنا، وللغنم 40 شاة، وللبقر 30 بقرة، وللابل 5. فهذه المقادير هي ما تسمى بالنصاب. فمن بلغ نصابا من هذه الأوسقة وجبت عليه زكاة، وإلا فلا زكاة عليه. والأصل في ذلك حديثان، أحدهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح البخاري من كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو الكتاب الجامع لفرائض الزكاة كما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه. ونصه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه، فيما دون 25 من الإبل والغنم من كل 5 زوج شاة، فإذا بلغت 25 ففيه هدمة مقاد إلى 35. وذكر الحديث وتفاصيله ستأتي في كلام ابن القيم رحمه الله. قال: لكن لما كان مصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجد فيها شاة. يعني واحد عنده 5 إبل، فالغنم خرج وخرج ايه؟ الغنم نصابها كام؟ 40، فممكن يخرج من 40 غنمة مش هتضر، البقر 30، لو خرج تبيع ابن سنة ولا حاجة برضه، لكن لو قلنا له الخمس جمال خرج جمال، صعب على النفس ولا سهل على النفس؟ فالشارع راعى هذه المسألة وعدل عن الجنس إلى غيره وأوجب فيها إيه؟ الشارع. دي خاصة بإيه؟ بالإبل فقط، لأنه يتعذر نظراً لصغر نصابها أن يخرج من جنسها، فعدل عن جنسها إلى جنس آخر وهو إيه؟ الغنم. فلنات لما كان نصابها أو نصاب الإبل لا يحتمل المواساة من جنسها أوجد فيها شاة، فإذا تكررت الخمس 5 مرات وصارت 25 احتمل نصابها واحدا منها فكان هو الواجب. ودي مسألة هتقول لنا المسألة الثانية ما تكلمش عنها في الكلام رحمه الله، وهي زكاة الأموال تحسب على أي جهة؟ المال الوقت بيعمل عمل ذهب وفضة، طب نحسب نصاب المال على الذهب ولا الفضة؟ ها؟ طبعا تجد بعض اللي بينظروا لمصلحة الفقير يقول لك لا نحسبها على نصاب الفضة أفضل، لأن 595 جرام، جرام الفضة كام؟ ها؟ خلينا نقول بجنيه، يبقى كان حوالي 600 جنيه. طب 600 جنيه دولت في ايامنا بيمثلوا كده علشان السنة كلها صدقة دائية عن ظهر الجمل. الستمية جنيه على واحد يفضل عليه ستمية جنيه ويروح لغني. يبقى هنا دي نظرة. النظرة الثانية شكل إذن لأن زي ما قلنا نشرها ما يحملش إخراج صدقة من جنسه عدل عن الجنس بالكلية لحد ما يصل كام 25. تعالى نشوف 25 أو 5 من الإبل و 30 من الجرد و 40 من الغنم. ذلك ما يكونش مجنون بأن حساب نصاب الأموال على حسب الذهب أولى من حسابه بمقتضى الفطرة. ليه؟ لأن لما نيجي نشوف ال 40 معدل يساوي كام و 30 بقى يساوي كام والخمس جنيه يساوي كام، هنلاقي في الحقيقة إن تقدير نصاب المال بالذهب أولى من تقديره بالإيه؟ بالفضة، لأن هو ده اللي يتناسب مع وصف الغنى اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الصدقة مع وجوده. أما اللي قالوا حساب المال على حسب الفضة باعتبار إن ده ينفع ولا ينفع، نظروا لمصلحة الفقير فقط، وإحنا قلنا مصلحة الفقير تجاهها برضه مصلحة الإيه؟ الغني. صحيح قد تكون مصلحة الفقير ألح، لكن عايزين الغني يخرج بطول نفسه، فلما يكون الحاجة تلقى عنه والمقدار اللي هيخرج منها بطول هتجود به نفسه بهذا المقدار، لكن لو أخذنا من حد الضرورية ربما شحت بذلك نفسه وتحايل لإخراج أو لتضييع هذه الصدقات. وتحتاج نصاب الأموال على حسب الذهب أولى من حسابه على مقتضى نصاب الفضة. باختصار نقول بالنسبة للغنم من 1 لـ39 كان مفيش، من 1 لـ39 مفيش، من 40 إلى 120 شاه، من 40 لـ120 شاه واحدة، من 121 يمكن يبقى عندنا شاتين، من 201 إلى 399 ثلاث شياه، من 400 لـ499 أربع شياه، من 500 لـ599 خمس شياه، وهكذا في كل 100 شاه. واضح من هنا كمان؟ طيب، لكن هنا بيشترط أن في الحقيقة أصبح غير موجود في هذه الأيام بما يوحي بأن زكاة الماشية أصبحت شبه ملغية، ألا وهي مسألة الصوم. يعني الصوم في الماشية سائمة أكثر العام، يعني بتاكل بدون كلته زي الأول كانوا بيرعن في الجزر وبيكلفوش غير المنونة، بيمشي ويتحرك ويتنقل مع مواطن أو مواقع الصوم. المكان اللي فيه عش بيروحوا وتلاقي المنونة بهنا المنونة وبيتكلفوش أي شيء، لكن لو دخلت فيه الأعلاف والنفقات التي تنفق على إطعام الماشية يبقى خرجت عن السائمة فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. طيب، فلما أنت إذا كان ينفق عليها الطعام والشراب أكثر العام، وده طبعا الواضح في هذه الأيام بياخذ السوق بالإدارة وبياخذ بالإدارة ويجيب على نحو ذلك، يبقى في هذه الحالة لا زكاة فيها. ولكن إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض وفوقه ابن لبون وبنت لبون وفوقه الشق والشقة وفوقه الجزع والجزعة، وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهى، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال. يعني ايه الكلام ده؟ إن في الأول ما ينفعش ان تفرض من جنس الابن صدقه. الخمسه ما ينفعش الام بل هي ناقه حتى وان كانت صغيره. السن اللي احنا بنقول عليه ابنة مخاض او ابن مخاض. ابن مخاض هو ابن سنه ودخل السنه، لان امه هتبدا ايه يصيبها المخاض يعني هتحمل واحد ثاني. وبعدين ابنة لبون اللي هي اثنين ودخلت في الثالثة. الحقة اللي هي ثلاثة ودخل في الرابعة. الجدعة اربعة ودخل فين في الخمسة. بالترتيب كده ابن مخاض او بنت مخاض طبعا انه ذكر وانثى واحد. ابن لبون حق وبعدين جدع. فهنا قلنا من لحد ما توصل لخمسة وعشرين يبدا هنا يقول ايه ناقه ويتركها على هذا الاطلاق لما يحسب على حسب السن ايضا. لا 25 يبقى فيهم بدا يبقى ابن مخاض. طب زادوا شويه لان زودين السن ما نقولش اثنين ولكن نزود الايه السن يبقى ابن لبون. زادوا شويه نزود برضه السن يبقى حته او حته. طب زادوا خالص يبقى ايه؟ طب ما عندناش بقى اكبر من كده من الجدع نعمل ايه؟ نبدا نزود العدد على حسب زياده الايه؟ فكل يا جماعه بيلاحظوا ان المساله مرتبطه زي ما قلت بوضع مصلحه الفقير في ناحيه ومصلحه الغني في الناحيه الايه؟ في الناحيه الثانيه. نقول تقسيم بقى اذا كانت ابن من خمسه لتسعه شاه واحده ومن 10 ل 14 اثنين. احنا قلنا كل خمسه هتجيب ايه؟ هتجيب شاه. ومن 15 ل 19 ثلاث شياه. ومن 20 ل 24 اربعه. ومن 25 ل 35 دخلنا فين؟ بنت مخاض. اللي هو اول سن من اسنان الابن. دخلنا من 36 ل 45 هنزود السن بقى هيبقى ابن لبون او ابنه لبون. من 46 ل 60 هندخل في الحقه. من 61 ل 75 هتبقى جدعه. من 76 ل 90 بنت لبون. من 91 ل 120 حقتان. يبقى احنا بنقول اما بيزداد العدد او بيزداد ايه؟ بيزداد السن على حسب زياده المال. او الخيل لرجل اجل. ولرجل ست ولرجل نزل. الاصل في الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. طيب ان حدثها الرجل بهذه النية ليجاهد عليها او ليدفعها لمن يجاهد عليها كانت له ايه؟ خير. ولرجل ست اللي هو دي الثانية للمصلحة اللي تعود عليه بحفظ ماء وجهه عن سؤال الناس. يعني عنده خيل بينجب له في جعل خلفه بينفق منها على نفسه وعلى ايه؟ اولاده تسترته عن مجلة السؤال. يعني رجل يجبر انه هو حدثها اشهرا وبصرا ومسافرة ورياء او كتم حق الله عز وجل فيها. فهنا برضه ما اكلش دور الخير في وجوه الناس. ولكن قال له انت ممكن تستغلها كذا تستغلها كذا وتستغلها كذا. والنية لها موقع عظيم جدا في دين الله تبارك وتعالى. فيبقى هنا بالرغم انه قال في الحديث الاخر ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقه. فالصدقه في النواشي خاصه باللي احنا قلناه بهيمه الانعام ابن بقر ومعها الجاموس وجلسه والضأن ماعز واغنام. غير كده كان مفيش بقر. قال فقدت حكمته ان جعل في الاموال قدرا يحتمل المواساه ولا يجحف بها ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه الى شيء. ففرض في اموال الاغنياء ما يكفي الفقراء. فوقع الظلم من الطائفتين. الغني يمنع ما وجب عليه والآخذ يأخذ ما لا يستحقه فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين وكافة شديدة أوجدت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة. وصدق علي رضي الله تعالى عنه حيث قال: إن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، فإذا جاع الفقراء أو عروا فبتبييع الأغنياء لهم، ألا وإن الله عز وجل يحاسبهم حسابا شديدا ومعذبهم عذابا أليما. لأنك لو جينا ننظر إلى مقادير الزكاة الواجبة تجدها محسبة بالنصف والربع والنصف في المية، مش نحن يعني؟ يبقى ده أكيد هو المقدار اللي يدخل الفقراء ويحفظ ماء وجوههم عن مذلة السؤال. عشر ونصف عشر وربع عشر وخمس، مش نحن يعني؟ لما كان يتقال مثلا في الألف أو في كل الأموال نصف العشر أو العشر، أو لو قال الله عز وجل النصف هذا هو الغنى، يعني لو ربنا اتصرف في أموال الأغنياء نصفه الغنى هيقول له أسف، هو نصفه كيف؟ فكان ربنا سبحانه وتعالى حددها بالمقادير المذكورة دي، والمصالح اللي احنا ذكرناها مع اختلاف الأعداد والمقادير والكميات ونحوها. فليه؟ لأنه وهو العليم القدير سبحانه وبحمده علم أن هذا القدر يكفي الفقراء ويحفظهم عن المسألة تماما. فبيجي منين بقى الإلحاف في المسألة؟ وشدة الطاقة اللي بنلمسها على كثير من الفقراء تيجي منين؟ إما إن الأغنياء بيحكموا الحق، أو إن هم بيتحايلوا في إخراج الحق لمنافع شخصية أو مجاملات شخصية. يجي واحد مثلا ينظر لحالته وحال أخوه، يرى هو في السماء وأخوه في الأرض، لكن أخوه مش من أهل الزكاة، فعايز يضرب عصفورين بحجر لما تخرج زكاتي وضر أخوه. فهل أخوك من أهل الصدقة ولا لا؟ إذا كان من أهل الصدقة يبقى أنت أحسنت في صنيعك هذا، لأن الجماعة بين الصدقة والصلة، لكن للأسف ما بيبقاش يستحق الصدقة ويقول لك هو فقير، فقير بالنسبة لمين؟ بالنسبة لك أنت؟ لا، الفقير له مواصفات الشرع وضعها وهيأتي بيانها. إن لقيت أخوك جيد إذا أنا من هنا لا بأس إن أنت تميز أخاك باعتبار الصلة اللي موجودة بينكم، لكن هو ممكن لو دفعت إليه على إنها صدقة يتنزه عنها ويرفضها، لكن انت مش هتقول لي بصدقه، فبيحصل ايه؟ بيحصل هنا تضييع لحقوق الاخرين. او ان مثلا زي ما بيحصل في هذه الايام تكون حيله كبيره مثلا وفيها عدد من الفقراء قليل، فكل اغنياء العائله تصدوا اموالهم في حجور هؤلاء الفقراء، فبقيه الفقراء في الاسر الاخرى او العائلات الاخرى لا رصيد لهم فيه. يبقى بيحصل ايضا خلل في التوازن المالي بين الابنياء والايه؟ والفقراء، او الفقراء والفقراء، الفقراء في عائله وعائله اخرى. فمن هنا كانت مساله بيوت المال او كان بيت المال اضمن ما يمكن اذا كان القائمون عليه مؤتمنين وذوي الثقه ونحو ذلك، اضمن ما يمكن لعداله التوزيع بين الفقراء وشمول الصدقات لجميع المستحقين. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، ان البعض اخذ ما ليس له والثاني احسان على منع الصدقه، فوجد الطائفه لا حول لها ولا قوه بداوا يسالون الناس الحافا او فسق الرفاقة بينهم ولا خلاص لهم منها إلا بعودة الناس إلى شرع الله في إخراج الزكاة وإعطائها لمستحقيها. قال: والرب سبحانه وتعالى تولى قسم الصدقة بنفسه فجزأها 8 أجزاء يجمعها صنفان من الناس، أحدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل، والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لأصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله عز وجل. فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا فهم له في الزكاة. هذه نقطة لطيفة جدا في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. إن المنفعة تكون منفعة لحاجة أو منفعة عامة. المنفعة لحاجة بخصة من فقراء فقير تدعو حاجته إلى الأخذ من الإيه؟ الصدقة. أو مسكين فأساق الإناء والعبيد والجواري. لأن الإسلام جاء ليرد الناس على الأصل الذي خلقوا عليه، ألا وهو أن أمهاتهم أو أمهاتهم ولدتهم أحرارا. فساهم الإسلام بشكل كبير جدا في إعطاء الناس وردهم إلى الحرية التي خلقوا عليه. ابن السبيل الرجل الذي انقطع به الحال وهو يحتاج الى المال الذي يبلغه موطنه او يبلغه حاجته، فهو حاجة ملحة يأخذ بقدر حاجته. او تكون المنفعة عامة للمسلمين كالعاملين على الزكاة، لان لو تركنا لكل ناس من القراء بالعمل ممكن مفيش حد يتبرع. يبقى لما اغريه بالمال واعطيه اجر فيتكرر القيام بهذا العمل فيؤديه على خير وجه. المؤلفة قلوبهم باعتبار ان اقواما يصافون الى الجنة بالسلاسل لا بأس بذلك، ان نغريهم بالمال حتى يعتنقوا الاسلام، فاذا اعتنقوه وشعروا